آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. حسبك. هذه الآية الكريمة المتممة للمئة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بعدما دلل جل وعلا على وحدانيته وربوبيته وأنه الخالق المتصرف وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ذكر في هذه الآية الكريمة شيئا من جهالة المشركين، من مشرك العرب ومن أهل الكتاب، فقال جل وعلا: وجعلوا لله شركاء الجن. جعلوا الجن شركاء لله في العبادة، فعبدوا الجن مع الله جل وعلا. قد يقول قائل: إنهم ما عبدوا الجن، ما سجدوا للجن وعبدوهم. يقال: بل عبدوهم بطاعتهم إياهم باتخاذ الأصنام والأنداد لله تبارك وتعالى، فهم أطاعوا الجن وتلك عبادتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما: تلا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، ما نعبد الأحبار والرهبان، ما نسجد لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحللون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه، فتحلون الحرام وتحرمون الحلال طاعة لهم؟ قال: بلى، إذا قالوا لنا هذا حرام استحرمناه ولو أنه حلال من قبل، وإذا قالوا لنا هذا حلال استحللناه وإن كان محرما من قبل. قال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. ما يلزم من العبادة أن يسجد المرء للجن أو للشيطان، وإنما إذا أطاعه فيما حرم الله فقد اتخذه إلها. وهنا يقول جل وعلا: وجعلوا لله شركاء الجن، أطاعوا الجن في عبادة الأصنام، وجعلوا لله شركاء الجن. والجن ما يصلح أن يعبدوا مع الله ولا من دون الله، لأنهم خلق من خلق الله وخلقهم، فهل يصلح أن يكون ما خلقه الله شريكا لله؟ تعالى الله، يخلق شيئا من أجل أن يعبد معه؟ تعالى الله. فهم الذين أطاعوهم خلق لله، مخلوقون لله، فالله جل وعلا خالق كل شيء، ما في الوجود إلا خالق ومخلوق، والله جل وعلا هو الخالق وما سواه مخلوق، من الملائكة ومن السماوات والعرش والكرسي وسائر المخلوقات إلى الأرض وما فيها، كلهم خلق لله جل وعلا. خلق الجن والشياطين وبني آدم والشجر والحجر وجميع المخلوقات الموجودة العلوية والسفلية، كلها خلق لله جل وعلا. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يعني خلق جل وعلا الجن وغيرهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وخرقوا، وفي قراءة وخرقوا بالتشديد، وخرقوا له بنين وبنات، خرقوا اخترعوا وأوجدوا وافتروا وزعموا. خرقوا له بنين وبنات، فالتشديد للتكثير، وخرقوا له بنين وبنات يعني زعموا وافتروا وكذبوا بأن جعلوا لله بنين. فاليهود قالوا: عزير ابن الله. تعالى الله. والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. تعالى الله. ومشرك العرب قالوا: الملائكة بنات الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالوا بزعمهم أمهاتهم بنات سروات الجن، أمهات الملائكة بنات شيوخ وكبراء الجن، تعالى الله عما يقولون. افتراء وهرى، ما يكاد المرء أن يصدق أن يصدر هذا من عاقل، وإلا المجنون مرفوع عنه القلم، لكن أولئك يزعمون أنهم عقلاء. يقول أمهاتهم بنات سروات الجن، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ما استندوا على علم أو رواية أو نقل أو كتاب سابق أو خبر من الله أو خبر من أنبيائه، وإنما هذا افتراء. ثم إن الله جل وعلا نزه نفسه وقدسها عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع من بعض الجاهلين ما لا يليق بحق الله جل وعلا سبح الله تنزيها لله تبارك وتعالى، والتسبيح تنزيه وتقديس وتعظيم لله جل وعلا عما يلصق به الظالمون. سبحانه وتعالى، تعالى ارتفع وعظم وجل سبحانه وتعالى عما يصفون، عما يصفونه به بأن له ابن أو له بنات، تعالى الله. والابن والبنات يحتاجهن القاصر الناقص العاجز المحتاج إلى الإعانة، يحتاج إلى الولد، يحتاج إلى البنت، يحتاج إلى الزوجة. والله جل وعلا غني عن خلقه، والخلق كلهم مفتقرون إليه سبحانه وتعالى. فهو كما وصف نفسه جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما يليق له مثيل وقريب أو شبيه أو ند أو زوجة أو صاحبة أو ولد أو بنت، تعالى الله. لما قال المشركون للرسول صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، أنزل الله جل وعلا هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالمخلوق يحتاج إلى الولد ليعينه في الدنيا ويذكره بعد مماته ويساعده، والله جل وعلا كل الخلق عبيده وهو ربهم تبارك وتعالى، فهو غني عنهم وهم فقراء إليه سبحانه وتعالى عما يصفون. تعالى ارتفع وتباعد علوا سبحانه وتعالى، فهو في العلو جل وعلا كما صدق النبي صلى الله عليه وسلم للجارية لما أحضرها رجل يريد أن يعتقها وقد لزمه اعتاق مؤمنة، سألها عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. والله جل وعلا في العلو وليس في السماء وإنما في العلو، وقد يطلق السماء ويراد به العلو الارتفاع، فهو فوق جل وعلا وهو بائن من خلقه، يعني أنه جل وعلا مستوى على العرش والعرش فوق المخلوقات سقف المخلوقات، والله جل وعلا غني عن العرش وما دونه، فهو في العلو سبحانه وتعالى وله العلو المطلق، العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات سبحانه وتعالى. علو القدر قدره في القلوب عظيم سبحانه وتعالى، وعلو القهر قاهر لخلقه متصرف فيهم كيف يشاء سبحانه وتعالى، وعلو الذات فهو في أعلى العلو سبحانه وهو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. اقرأ. هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا به في عبادته أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء له في العبادة، تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل فكيف عبدة الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام، فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك، كقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وقال اللعين فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فهم أطاعوا الشيطان وعبدوا الأصنام، ما عبدوا الأصنام عقلا أو تنزيلا وإنما عبدوها طاعة للشيطان، فهم في الحقيقة عبدوا الشيطان. ولا أضلنهم ولو منينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام الآية. فعلوا ما أمرهم به الشيطان فهم عبدوا الشيطان. وقوله تعالى وكقوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دون الله أولياء من دوني، وقال إبراهيم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، وكقوله ألم أعهد. يعني أبو إبراهيم يعبد الأصنام وقال له إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان فهو ما عبد الأصنام إلا طاعة وعبادة للشيطان. وكقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولهذا قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وقد خلقهم فهو الخالق وحده لا شريك له، فكيف يعبد معه غيره، كقول إبراهيم أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ومعنى الآية أنه سبحانه وتعالى هو المستقيم. كان أحدهم مثلا يعبد مجموعة من التمر يجعلها كتلة بين يديه يركع لها ويسجد، فإذا جاع أكلها، ويعبد بعضهم حجر فلما جاء وجد الشيطان قد بال على رأسه، قد وجد الكلب بال على رأس إلهه، قال كيف يعبد إلهي يبول الكلب على رأسه ما يدفع عن نفسه. والمشرك والعياذ بالله وإن كان عاقل في أمور الدنيا والتصرفات والبيع والشراء فهو في أمور العبادة سخيف فاقد للإدراك والعقل. لما قال معاوية رضي الله عنه لرجل أتاه فقال له ممن الرجل؟ قال من اليمن. قال ما أجهل قومك حينما قالوا اللهم باعد بين أسفارنا، قال ما أجهل من قومي إلا قومك، حينما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا الجهل الفظيع أشد. وكان معاوية معهم رضي الله عنه، هو من مسلمة الفتح رضي الله عنه. ما أجهل من قومي إلا قومك، فالشرك والجهالة وضلالة وعمى بصيرة والعياذ بالله. قالوا اللهم إن كان الذي أتى به محمد هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ما قالوا اللهم اهدنا له، اللهم وفقنا للأخذ به، اللهم أرشدنا للصواب فأمطر علينا حجارة من السماء، أعوذ بالله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. نعم. ومعنى الآية أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده، فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وقوله تعالى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ينبه به تعالى عن ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولد، كما يزعم من قاله من اليهود في عزير، ومن قال من النصارى في عيسى، ومن قال من مشرك العرب في الملائكة إنها بنات الله. تعالى الله عما يقولون عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومعنى وخرقوا أي اختلفوا واتفكوا وتخرصوا وكذبوا، كما قاله علماء السلف. قال ابن عباس وخرقوا يعني تخرصوا. وقال العوفي عنه وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، أي جعلوا له بنين وبنات. وقال مجاهد كذبوا. وقال الضحاك وضعوا. وقال السدي قطعوا. قال ابن جرير كلها ترجع إلى معنى الافتراء والإيجاد والخلق والتكذيب وغير ذلك من الصفات، يعني أن هذا كله افتراء واختلاق، ما لا يستندون فيه على حجة. قال ابن جرير وتأويله إذن وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياهم، وهو المتفرد بخلقهم بغير شريك ولا معين ولا ظهير. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، بحقيقة ما يقولون ولكن جهلا بالله وبعظمته، فإنه لا ينبغي لمن كان إلها أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة ولا أن يشركه ولا يشركه في خلقه شريك. ولهذا قال سبحانه وتعالى عما يصفون، أي تقدس وتنزيه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.